ونزلت في الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتباع المشركين بعد غزوة أحد، فبلغ بهم إلى حمراء الأسد وهي على 8 أميال من المدينة، وأقام بها 3 أيام، وكانوا قد أصابتهم جراحات وشدائد فتجلدوا وخرجوا، فمدحهم الله بذلك. الذين قال لهم الناس الآية لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد بعد أحد، بلغ ذلك أبا سفيان، فمر عليه ركب من عبد القيس يريدون المدينة بالميرة، فجعل لهم حمل بعير من زبيب على أن يثبطوا المسلمين عن اتباع المشركين، فخوفوهم بهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وخرجوا. فالناس الأول ركب عبد القيس، والناس الثاني مشركو قريش. وقيل نادى أبو سفيان يوم أحد موعدنا بدر في العام القابل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. فلما كان العام القابل خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر للميعاد، فأرسل أبو سفيان نعيم بن مسعود الأشجعية ليثبط المسلمين. فعلى هذا الناس الأول نعيم، وإنما قيل له الناس هو واحد لأنه من جنس الناس، كقولك ركبت الخيل إذا ركبت فرسا. فزادهم الفاعل ضمير المفعول المقول، وهو إن الناس قد جمعوا لكم. والصحيح أن الإيمان يزيد وينقصه، فمعناه هنا قوي يقينهم وثقتهم بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة يدفع بها ما يخاف ويكره، وهي التي قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار. ومعنى حسبنا الله كافينا الله وحده فلا نخاف غيره، ومعنى ونعم الوكيل ثناء على الله وأنه خير من يتوكل العبد عليه ويلجأ إليه. فانقلبوا أي رجعوا بنعمة السلامة وفضل الأجر، واتبعوا رضوان الله لخروجهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلكم الشيطان المراد به هنا أبو سفيان، أو نعيم الذي أرسله أبو سفيان، أو إبليس. وذلكم مبتدأ، والشيطان خبره، وما بعده استئناف، أو الشيطان نعت وما بعده خبر. يخوف أولياءه أي يخوفكم أيها المؤمنون أولياءه وهم الكفار، فالمفعول الأول محذوف ويدل عليه قوله فلا تخافوهم، وقراءة ابن عباس وابن مسعود يخوفكم أولياءه. وقيل المعنى يخوف المنافقين وهم أولياؤه من كفار قريش، فالمفعول الثاني على هذا محذوف. ولا يحزنك تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وقرئ بفتح الياء وضم الزاي، حيث وقع مضارعا من حزن الثلاثي، وهو أشهر في اللغة من أحزن. الذين يسارعون في الكفر أي يبادرون إلى أقواله وأفعاله وهم المنافقون أو الكفار. إن الذين اشتروا الآية هم المذكورون قبل أو على العموم في جميع الكفار. أنما نملي لهم خير أي نمهلهم، وأن مفعول بي يحسبن، وما اسم أن فحقها أن تكتب منفصلة. وخير الخبر إنما نملي لهم، ما هنا كافة والمعنى رد عليهم، أي أن الإملاء لهم ليس خيرا لهم، إنما هو استدراج ليكتسبوا الآثام. ما كان الله ليذر المؤمنين الآية خطاب للمؤمنين، والمعنى ما كان الله ليدع المؤمنين مختلطين بالمنافقين، ولكنه ميز هؤلاء من هؤلاء بما ظهر في غزوة أحد من الأقوال والأفعال التي تدل على الإيمان أو على النفاق. وما كان الله ليطلعكم على الغيب أي ما كان الله ليطلعكم على ما في القلوب من الإيمان والنفاق، أو ما كان الله ليطلعكم على أنكم تغلبون أو تغلبون. يجتبي من رسله أي يختار من شاء من رسله فيطلعه على ما شاء من غيبه. الذين يبخلون يمنعون الزكاة وغيرها. هو خيرا هو فصل. وخيرا مفعول ثان، والأول محذوف تقديره لا يحسبن البخل خيرا لهم. سيطوقون أي يلزمون إثم ما بخلوا به، وقيل يجعل ما بخل به حية يطوقها في عنقه يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار